فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا رأى المصلي ضررا يخشى وقوعه على الغير فلم يتكلم صراحة وإنما سبح، فهل هذا التسبيح يبطل الصلاة؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، التسبيح لمن نابه شيء لا بأس به ولا حرج، وقد تقدم معنا بقوله عليه الصلاة والسلام: من نابه شيء فليسبح. فهذا هو الأصل، أنه إذا رأى شيئا أو خاف شيئا فإنه يسبح، ورخص له في ذلك، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.